ثم سلمكم الله السيرة النبوية. بعد ما انتهينا من عمرة القضاء وفتح خيبر واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود على الزراعة ليكون لهم نصف ثمار خيبر وللمسلمين النصف، وفتح فدك ووادي القرى، ثم عمرة القضاء كما شارط قريش، ثم لما كان جماد الآخرة من سنة 8 وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة من السنة 7، وهنا جماد الآخرة من سنة 8، نحن الآن في جماد الآخرة، بقي عندنا رجب وشعبان، بعد جماد الآخرة يأتي رجب وشعبان، جماد الأولى جماد الآخرة من سنة 8 هذه الأيام يعني، لكن تعرفون أنتم الأشهر العربية تدور على مدار السنة، مدار السنة فيتغير موقع الشهر العربي، وضعه صامت من عندنا تسجيل للأوقاف، تسجيل للأوقاف عندنا وضعه صامت أو رد عليه، ف فمرة يكون جماد الآخرة في الصيف، مرة يكون في الشتاء، هكذا يعني أدركنا الحج نحن في الصيف، ثم أدركناه في الشتاء، والآن يرجع الحج للصيف مرة أخرى. رمضان تذكرون مر علينا في شدة حر، ثم مر علينا في برودة، والآن يرجع رمضان للصيف، ويقترب الآن الشتاء، من الشتاء سيقترب. السنة نصف 5 بليل. أي نعم. أمس أخبر الأخوة في المستشفى، زرنا جده سلطان الحمادي في العناية، قال عمره 110 أو 115 سنة، اللهم بارك، لكن يعني مثل العصفور، رابط العناية بالكاد، وعيونه حمراء، قد ها إيه كبير في السن. فأقول لهم هذا يعني الموت نحن فيه طوابير، ما في يعني هذا عمره 110 سيكون قبل يموت قبل وأنت عمرك كذا، لا ما قد تموت أنت قبل، قد يموت هو قد. وكم أناس هو في المستشفى الآن من 5 سنوات الآن على السرير، كم أناس ماتوا شباب صغار، ما في. المهم أنه متى يأتي دورك في الطابور تقدمت شيء، وكل ما ذهبت لجنازة أنت ودفنت شخص اقترب دورك، نقص واحد من الطابور أنت اقتربت، اقتربت. كل ما يموت شخص أنت يقترب دورك، يقترب. كم شخص قدامك ما حد يعلم، رب العزة يعلم. هل قدامك 10، 100، 1000، 10,000؟ قدامك واحد أنت التالي، فلا بد الشخص يستعد لمثل هذا الموقف. فبعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بثار من قتل هناك من المسلمين. فأمر على الناس مؤتة، تلفظ مؤتة أو موتة، موتة مؤتة أو موتة بدون همز، فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، حبه ابن حبه، قصدي أسامة ابنه، وأسامة حبه ابن حبه زيد، من نكلم فيها لما سرقت المرأة؟ قال ومن يقدر عليه إلا أسامة ابن زيد حبه ابن حبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وكان عمره 33 سنة جعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. فالشخص إذا تجاوز 33 سنة، تجاوز كذا، وبعض العلماء مات سنه 33 سنة، الحافظ الحكمي ومن ومن كذلك، يعني يعلم أن الله عز وجل أراد بإذن الله، نحسب الله حسيبهم لهم الخير، وأنت تحمد الله عز وجل أن زاد من عمرك يوم تذكره فيه، فما بالك والآن يعني تجاوزت 40، تجاوزت 50، بعضكم تجاوز 60، فيحمد الله عز وجل أن الله عز وجل كتب له صلوات وصيام وغير ذلك. من طال عمر وحسن عمل، لكن لما يصطفي رب العزة شخص أمثال جعفر هذا خير له، رزقه الشهادة، خاصة أنه كان له موقف مشرف، لما سمع هرقل بخروجهم خرج في 100,000 من الروم، واستعان 100,000 من نصارى العرب، وصاصنا 200,000 لخم وقضاعة وبهراء وبلي وبلقين وجذام، قبائل شتى، القبائل هذه كلها تسكن تلك المناطق، الأردن وشمال السعودية الآن إلى الشام كلها للروم كانت، ومملكته تمتد إلى دجلة والفرات، ثم تبدأ بمملكة فارس، أعظم مملكتين في ذاك الوقت، طبعا تنافسهم مملكة الصين، مملكة الحبشة، لكن ليست كهاتين المملكتين. فاشتور المسلمون، اجتمعوا وتشاوروا، اشتور يعني تشاوروا، 200,000 ونحن 3,000، أنا أحفظ 30,000 لكن المكتوب 3,000، فلا أدري الخطأ من حفظي أم الخطأ من الكتاب. نحن اللي أخذناها 3,000 ذكرناها. 3,000 حضر السعودية هذا خرج يش هي 3,000 مو بعد شغل شيء ما بيكون 30,000. لماذا؟ لأن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إنما فتحها 10,000، فسيكون 3,000 عددهم، لكن 30,000 كأنه معركة أخرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان لما جهز جيش أسامة كان عددهم 30,000. صح، قول لا يموت يعني. نعم. وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره، فقال عبد الله بن رواحة يا قوم إن الذي خرجتم إليه أمامكم، أنتم خرجتم للشهادة، فيعني لكم إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، فما يحتاج أن تشاوروا، ما دام خرجتم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون الشهادة فهذا يقصد ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. قالوا نكتب لعله يرسل لنا مدد أو يشير علينا بشور، يعني برأي، فقال لما الذي طلبتموه أمامكم؟ فوافقه القوم فنهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء، وهذه في دخلنا الأردن الآن، البلقاء هذه من الأردن، لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية يقال لها مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فتقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير الغزوة في ذلك الوقت زيد بن حارثة، والراية في يده، فتناولها جعفر، قطعت يده اليمنى، أخذها بيده الأخرى، قطعت يده الأخرى فضمها. ولما وجد في القتلى وجد فيه 93 جرحا، ضرب بسهم وطعن برمح، لا جعفر، ولا توجد ضربة منها في ظهره، كلها مقبل غير مدبر، مقبل غير مدبر، لا توجد ضربة من 93 في ظهره. ثم لما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة وصمم، تردد تلوم قليلا ثم صمم وقاتل حتى قتل. ويقال أن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن ينصبوه لكن أبى عليهم، فأخذ الراية خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يخبر، فأخذ الراية سيف من سيوف الله، لم يؤمر، إنما أمر نفسه، ما كان في ضمن الأمراء الذين رشحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليه. هنا اختلفوا ابن إسحاق في آخرين يقولون فتح الله عز وجل عليه انتصر على الروم، خلافا لابن سعد قال انهزم بالمسلمين، كان قاتل بشدة حتى وجد مخرج للمسلمين فأنقذهم من مهلكة يعني متيقنة. ويرجحون قول ابن إسحاق، ابن إسحاق مع 3 من الأئمة من التابعين كلهم يقولون أن المسلمين انتصروا ففتح الله عليه. وذاك اليماني من أمداد اليمن لما قال خالد الوليد من قتل قتيلا فله سلبه، فاختبأ في داخل جلد بعير ويرى رجل من الروم مذهب بالدروع، فعقر خيله وقتله فأخذ سلبه، فجاء خالد فأبى أن يعطيه السلب، فقال له أحد صحابة كان عوف بن مالك أعطيه سلبه يا خالد، فأبى عليه خالد، قال لتعطينه أو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعطيه يا خالد، قال ما أذكر هل هو عوف أو آخر، قال وأراد خالد أن يمشي فجذبه، قال لم أنجز لك ما وعدتك، يعني من التهديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا تعطيه يا خالد، دعوا لي أمرائي، إن مثلكم ومثلهم كمثل صاحب الإبل يأتي فيسقي إبله فتشرب الصفو وهو يشرب الكدر، فلكم الصفو ولهم الكدر السهر وغير ذلك، فلا بد أن نعرف حق الأمراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن القادة وعيناه تذرفان، أخذ الراية زيد فقتل استغفروا له، أخذ الراية جعفر فقتل استغفروا له، أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل استغفروا له. ثم كانت هذه تمهيدا لغزو الروم بعد ذلك، لأنها تعرف أنت إذا ما حصل بينك وبين عدوك قتال يعني نقول قليل وما جربت عدوك تبقى هيبة وخوف، لكن إن جربته وعلمت أنهم أهل دنيا وجبنا ويفرون تتقوى عليهم. فمن هذا المعركة تقوى المسلمون على الروم. طيب غزوة فتح مكة فيها طول، نؤجلها إن شاء الله.